قال رحمه الله تعالى في شأن المصطفين أخبرنا حسن باب عرض الجنوب وأن المسلم لا ينجس لا ينجس. حسن علي مطلق قال حدثنا علي بن عبيد عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر وانا براجع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينه وهو الجنود فانخنت منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال اين كنت يا ابا هريره؟ قال كنت جنوبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير الطهاره. فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجد. اولا باب عرق الجنوب ماذا حكمه الظاهر وان المؤمن وان المسلم لا ينجد لا ينجد نجس ينجس بل نصر نجس ينجس وكذلك ايضا لا ينجد لا ينجس يعني معناه المسلم لا ينجد. و قال السند قال حدثنا علي بن عبد الله المجري ابو الحسن البصري قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد بن فروق ابو سعيد القطان قال حدثنا حميد بن الطويل حميد بن ابي حميد في وقيل في روي واختلفوا على في اقوال في ابيه قال هذا من طبقه خمسه قال حدثنا بكر وعبد الله المزني البصري من الطبقه الثالثه عن ابي رافع ابو رافع كذلك ايضا تابعي ابو رافع الطائف ابو رافع اسمه رفيع ابو رافع رفيع الصائغ المدني نزيل البصره وهذا فيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه طائف الاسناد ان في ثلاثه من التابعين يروي بعضهم عن بعض حميد عن بكر عن ابي رافع هنا يقول صاحب الفتح ويحيى هو ابن سعيد القطان وحميد هو الطويل وبكر هو عبد الله المزني وابو رافع الصالح وهو مدني سكن البصره ومن دونه من ابي الاسلام بصريون ايضا ومن دونه بصريون هذا من الطائف الاسلامي وحميد وبكر وابو رافع ثلاثه من التابعين من الاطفال الطائف هذا الاسلام هذا الواحد ثلاثه لماذا؟ وإذ كونه من لطائف الإسناد عن مكتبة كلهم اعتبروا كشف واحد ففيه علو للإسناد علو معنوي للإسناد. قال عن أبي هريرة وفيه أيضا أبو هريرة أحد المخبرين السماء ورأسهم أحفظ من روى الحديث بذلك رضي الله تعالى عنه روى قصة على 374 حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو الجنوب جنوب الحرية أيوة أبو هريرة فانخنست كذا من كشناء والحمود وكريمة بنون ثم قائم وجمع ثم نون ثم سين وملا قال قد زاد وقع في روايته فانبجست يعني في الأبوال أو روايات مختلفة أي اختفيت منه فذهب فاغتسل هذا هذه الرواية يكون فيه انتفاع لأن يعني الظاهر أن فخلصت فذهبت فاغتسلت فبدل من ذلك فذهب هذا يسمى انتفاع من أنواع البديع فاغتسل ثم جاء وهو من المحسنات البديعية وذلك أن تغير الأساليب يعطي يشوق النفس الى استماع الى زاد الحديث مرات تكلم بالخطاب ثم تحوله الى التكلم الى الى الى الى الى الى الى الى الى ثم الى التكلم غيره ففيه يعني ترويح للنفس وتفريج لها ولذلك ترغب به في ذلك ويسمى هذا الارتفاع فذهب واغتسل ثم جاء بعد ذلك فقال اي النبي صلى الله عليه وسلم اين كنت يا ابا هريره من روايه سيدنا يا ابا هر قال يا ابا هريره قال كنت جنوبا هذا السبب الذي ابعدني من خلصتك فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهاره ظن منه انه ينجز بسبب ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله اي تعجبا من فهم ابي هريره رضي الله تعالى عنه هذا الحكم من هذه الواقع ان المؤمن لا ينجس لا ينجس ان المؤمن لا ينجس ان المؤمن لا ينجس عن الجنابه هذه لا تغلب وصفه الى النجاسه انما هي تزول صفه عارفه وهذا هو الذي تمسك به الظاهري او المعزم بالذات انه قال ايه ان الكافر نجس العين، لان هذا الحديث يقول ان المؤمن العين، فمقويه ان الكافر نجس، تمسك وقويه موضوع اهل الضحك، فقال ان الكافر نجس العين، وقواه بقوله تعالى ان المشرك يكون نجس، واجاب الجمهور عن الحديث بان مراده ان المؤمن الظاهر الاعضاء باعتياده مجانبه النجاسه مثل هذا المشرك، يعني لم يلحقوا به عن النجاسه، وعن الايه بان مراده انه نجس بالاعتقاد والاستبداع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تركانا وفد من المشركين ياتون فيبرزونه المسجد، وابو حنيفه لما جاءوا حذوا او اثرهم حلهم بهم. وفي هذا الحديث كما يقول صاحب الفتح استحباب الطهارة عند ملامسة الأمور العظيمة، واستحباب احترام أهل الفضل وتوجيههم ومفاوضتهم على أحمد الهيئات. وكان ذلك وكان سبب ذهاب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع أحدا فقدم هذا في حديث زيد عن من أصحابه ما سحروا وتعالوا، هكذا رواه النسائي بن حبان. ومن حديث عزيزة تقدم لنا في درس النسائي. فلما ظن أبو هريرة أن الجنوب ينجس بالحدث خشي أن يواسعه كعدد، أن يواسعه صلى الله عليه كعدد، فبادر إلى القتال، وإنما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله أنا على غير الطهارة. إذن إنكاره أنا على غير الطهارة. وأما يعني يفهم من هذا أن كون الإنسان على نظر على أكمل الهيئات من ملاقاة الصالحين أو صاحب الفضل والكرامة أنا ما استفدت، إلا أن أبا هريرة صوره في غير محل، قال الجنوب معناه أنه غير نظيف غير كذا، وهذا قال صلى الله عليه وسلم أما هذا فلا يمنعه. وسبحان الله يتعاجب من اعتقاد أبي هريرة تنجيس نجس بالجنابة، أي كيف يقع عليه هذا الظاهر. وفي استباب في ذلك تأويل مجموعة كذلك، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أن يفارقه لقوله أين كنت يا أبا هريرة، تفقده يدل على أن الحق أن يستأذنه حينما يسأل، فلما لم يستأذنه قال أين كنت، فدل على أنه غير الصغير أو التابع يميل أو غير قائم ينبغي أن يستأذن رئيسه، فأشار إلى أنه قال ينبغي أن لو فارقه حتى يعلم. وفي كباب تنبيه المطبوع لتابعه على الصواب وإن لم يسأله، ما سأل أبو هريرة ولكن صلى الله عليه وسلم بينه. وفيه جواز تأخير القتال عن أول وقت به، وبوب عليه الحبان الرد على من زعم أن الجنود إذا وقع بالبئر فنوال القتال أن ماء البئر كيف هذا عقل، واستدل بالمقارب على طهارة عرق الجنود لأن يعني بدنه لا ينجس بالجنابة. هذه كلها من فوائد هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى من سنة المتجمع الجنود يخرج وينشد السوق وغيره. وقال عطاء يحتجم الجنب ويقدم أظفاره ويحلق رأسه إلى الأمة. ولسنة المطلق قال حدثنا عبد على محمد قال حدثنا يزيد بن جريح قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه ذي الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. أولا يستجمع يقول باب الجنب يخرج ويمشي في السوق، يجوز له ذلك، يخرج من بيته وهو جنب ويتجول في السوق وفي حوائجه السوق غير السوق وغيره أيضا مجرع وغير السوق، ويحتمل الرفع عطفا على يخرج من جهة المعنى خفي هذا وغيره. وقال عطاء الله بلا بحث يحتجم الجنب ويقلب ويقلب أظفاره ويحلق رأسه لما يتوضا. هذه من قاعدة مختلفة رحمه الله تعالى، إذا كانت هناك مسألة خلافية يذكر ما يراه راجحا لأقوال من يعني بعض التابعين أو الصحابة في التركيبة. هنا المسألة أن بعض السلف يكره أن يقلب الإنسان طاره إذا أراد أن يقلب أظفاره وجنبه أو يحلق رأسه أو إلى ذلك، قالوا ينبغي أن يتوضا إلا مستقيم ثم يقدم. ولكن البخاري ما يجيب هذا القول، انما بالعكس عطاؤه اجر ما يقول يجوز له ان يقدم اظهاره ويحلق راسه الى اخره وان لم يتوضا. وهذا الراي هو راي الامام البخاري، ولذلك اتى للحديث الترجمه فيه اشاره الى ترجيع هذا القول واستدلال عليه بحديث الباب. يقول ثم إن هنا قوله وقد خالف عطاء غيره كما رواه ابن شيبة عن حسن الرقي وغيره فقالوا تعبر الوضوء وحديث انس يطوق ثياب عطاء لانه لم يذكر فيه انه توضا فكان المصنف اورده ليستدل له لا ليستدل به يعني على قوله له قول الشيخ معه دليل انما استدل له يعني معنى ذلك انا رايي راي القران وهذه مساله مهمه وذلك انك اذا اردت ان تخالف بأجل نص من النصوص مثلا ينبغي لك مو لكن ينبغي لك ان تبحث عمن سبقك وهذه قاعده امتاز بها ابن حزم مع شده مخالفه الائمه لازم يبحث لك عمن سبقك يقول لك وبهذا يقول فلان وفلان وفلان وفلان كل واحد هذا يعني اهميه هذا يعلم من الحزم هو يريد هو الاصل اساسي والنص لكن النص ربما يكون له معنى من نفس او تاويل او ما الى ذلك فيخشى ان يتجاهل مخالفا لهؤلاء الى ملك الجماعة فتبريرا بهذا يقول يبحث عن من سبقه ثم يقول اعلم لان النص ظهر هذا فينبغي لاي يعني لاي موسك اذا اراد ان يخالف امام القائم او ما الى ذلك يبحث عن من يؤيده هذا طيب وإن النص السنة الصحيحة حجة بذاتها خالفة من خالفة لكن الأحسن أولا ما نقول من سبقك من السلف أو من سبقك من السلف ثم بعد ذلك نؤيد ذلك هذا طيب لماذا لأنه يتطرق إليك يقول لك عنده مخالف ربما يقول هذا منصف ويقول لك ما سبقك حاجة لا تقع في الحالة ربك فتقول له أنا سبقني من السلف هنا فإذا يسكت ينقطع المهم البخاري هذه القاعدة لعل البخاري عاد للحكم الحزم اخذها من البخاري ما تدري مساله خلافيه الا ويريد ان يستدل لها الا ويريد ان يذكر من يراه من سبقه بذلك ويقول هنا هذه المساله لما اختلف استحب بعضهم ان يتوضا عند اراده قلب اظهاره او حد شعره قال ما يحتاج لماذا؟ لأن عطاءه يقول هذا وهذا الحديث يدل له والحديث يدل على ماذا؟ أن صلى الله عليه وسلم قرأ جواز الخلويش عن المنزل يعني أن يتوضأ ولو كان الوضوء عقب الذنوب لأي تصرف كان يلزم أو استحق لما أخلاق به النبي صلى الله عليه وسلم في ما يأتي هذا الحديث يقول أبو سهل المطبار حدثنا عبد الأعلم محمد قال عبد الأعلم محمد قال حدثنا البصري قال حدثنا ماذا؟ قال حدثنا يزيد بن زريع العيشي على ابو معاويه البصري في قصر الجوزنا الثامنه قال بطل قال حدثنا سعيد عين ابي عروبه ابو عروبه بن مهران بطل ايضا عن قتاده بن جامع ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا الاسلام بن الطاهري عنه مسلسل للبصريين من اوله الى اخره ثم ومن لطائفه ايضا عن ابن مالك رضي الله تعالى عنه مكثرين السبعه روى 2286 حديثا عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثهم حدث فتاده والمعر ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يجوب على نسائه بالليله الواحده هذا محل الترجمه اولا ترجمه بالشق الاولي ماذا قال باب يخرج الجنوب في السوق باب الجنوب يخرج ويمشي في السوق غيره النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه المخرج يندجها وذهب الى بيت اخرى ودخل اذا هذا التجول هذا يدل على ان ما ينتهي لو كان الوضوء لازما لتوقع البيت الاولى ولكنه تركه لبيان اخرى هذا هو محمد الاستدلال وكذلك ايضا التكليم وما الى ذلك هذه ايضا لان هذا من جنس التصرف تدخل وتخرج الى اخره فقال ايضا إذا أراد أن يتكلم أو غير ذلك من التصرفات يعني له بدون أن يتلف وضوء هذا ما يلزم استجماع الأدلة كلها من الظاهر أولا يعني الأدلة إذا جمعتها كثيرة تجد 10-20 أدلة لكن لا يوجد مقارن ذلك أولا يعني التنويع لباب حديثا بسنده وحكمه واستدلاله واستدلاله ثم يجي باب آخر لو أعاده لكان الكتاب ممكن لأن يجدد ولكنه يريد أن ينوع الأحاديث نعم لكن يجوز وأتى يجوز لكنه أتى بحديث أنس غير الحديث الذي مضى ولا حديث الذي يأتي مع أن كثير من الأحاديث تدل على هذا. يقول أن ماذا قال؟ وله يومين جزء نسوة، وتقدم لكم 11 نسوة، ولا مخالفة بينهما، فقد جمعنا لأن سنتين سبيتان. قال رحمه الله تعالى. وسهل المتصل على حدثنا عياش، قال حدثنا عبد الله، قال حدثنا حميد عن بكر عن ابي راجع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءتنا وانا كلب فاخذ بيدي فمشيت معه حتى فعاد فانسللت فاتيت رهله ورسلت ثم جئت وقعت فقال: اين كنت يا ابو هريره؟ وقال قلت فقلت له فقال: سبحان الله ابو هريره ان مؤمنا لا ينجو. وهذا اولا عياش ابن الوليد الرقاب الحكيم، الرقام عياش من الرقام والحسي أبن هذا أيضاً هذا أيضاً الكبير هذا عياش، كل من أتاه عباس إن هذا هو الحسي عياش من الوليد، عياش من الوليد الرقام. قال حدثنا عن عبد الله، حدثنا عبد الأعلى، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى وليس عبد الأعلى الثاني، عبد الأعلى محمد، وهذا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى اسمه أبي واحد الثاني البصري الثانية. قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المسلم عن ابي راجع وهذا السند سبق في ثلاثه من التابعين جميع بعضهم عن بعض هو اسناد البصري. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهه فاخذ بيدي، ذلك الروايه السادسه اما ذلك هذا، واخذ بيدي على عادته على هديه مستمر اذا لقي اذا قبل اصحابه يمسك بيدي ويماسحه ويدعوه بالبركه. هذه سبق به سبق عن ثلاثه من كتاب النساء. قال عن بكر ماذا؟ فمشيت معه حتى قعد فقعد من صلاته فانسللت اي فقريت بقبيا وانا انخلصت بالروايه السابقه فاتيت الرحله فاغتسلت فعله الذي عنده الماء ثم جئت وهو قائل فقال: اين كنت يا ابا هريره؟ فقال له اي كلمه بما سبق انه قال جنوبا فكره ان جالسه وهو جنوب. فقال: سبحان الله يا ابا هريره ان المؤمن لا ينجد لا ينجد. والحديث سبق ومعاذ الشعيبي ان ابا هريره ذهب معه فتره يعني مسافه ثم تركه ثم ذهب فاغتسل فجاء. لو كان الوضوء للتجول او للذهاب او لقضاء اي حاجه يعني لازما او على الاقل مستحبا لما عمل من صلى الله عليه وسلم تذكيره بذلك. يقول له: ولماذا لم تتوضا؟ لكن هناك امور حتى الشر وان ثم تبحث عليها وهي عند اراده النوم وعند اراده الاكل فهذه سيجعل لها الرسول ابراهيم وما كان باب خاص. اما ما سئل التصرفات فان توضا لا مانع والا فلا يلزم شيء قول غير احتساب. قال رحمه الله: باب خيمونة الجنوب في البيت اذا توضا، اي جلوسه وحصول وجوده في البيت اذا توضا، لكنه يتوضا في البيت لا يجوز. وقد سبق لكم حديث ان ملائكه تدخل بيتا فيه دون بلا ان كان كلام وحديث متكلما فيه، لكنه مهما كان الامر هذا لا خير فيه لازم يتوضا. الرساله المتصله على حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان كلاهما عن يحيى عن ابي سلمه انه قال: سالت عائشه رضي الله تعالى عنها: اكان النبي صلى الله عليه وسلم يركض ويجنب؟ قالت: نعم ويتوضا. اولا الاسناد ابو نعيم الكبر ابن بكين، ابو نعيم الفضل بن بكين، وبكين هذا اسمه عمرو محمد. قال حدثنا هشام، هشام قد السوائل، هشام قد السوائل، هشام وابي عبد الله وابو عبد الله بن زنبه، وشيبان شيبان وعبد الرحمن النحوي البصري ثم الكوفي، ابو معاويه كان قوله نحوي منسوب ليس الى علم النحو انما هو على خلاف الظاهر نحو اسم قبيلة من الأسد النحوي. هذا كلاهما عن يحيى، يحيى بن أبي سلمة، يحيى بن أبي كبير قال يوم متوكل الطبقة الخامسة، وهو ماذا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف في رواية تابعي عن تابعي. وأبو سلمة هو مدني واسمه اختلف قيل عبد الله بن إسماعيل وقيل اسم بنيته وهو المرجح أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وأما يحيى فهو ابن أبي كثير، وأبو كثير اسمه صالح ابن متوكل. اليمامي أبو نصر اليمامي البصري نزيل اليمام، وعاش في المدينة يطلب العلم 10 سنين، ولذلك لو علم مع أهل المدينة ولكن سند مدني لا يستبعد. قال أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل وجهه يلا قالت نعم ويتوضأ هذا مع الشيء يعني إذا أراد الإنسان أن ينام وهو جنب يتوضأ ومنه أيضا يعني حين نقف في بيتي أن يشمل النوم غير النوم ولذلك احتج به أنا أعم لما يدل على الحديث وكذلك يذكر في بيتي يعني يستحب أن يتوضأ والوضوء هنا عبارة وضع وضوء الصلاة كما في بين وموضع وضع أهل العلم يراه أن وضوء لغوي لكن هو صحيح قال رحمه الله تعالى باب نوم الجنب باب نوم الجنب كذلك أيضا هو الحديث الترجمة السابقة يعني ذا توضأ باب نوم الجنب يتوضأ لكنه حديث ساقه عن طريق آخر أو سند قال رحمه الله تعالى مسند بن كثير حدثنا أبو شيبة وابن سعيد البغلاني والثقفي قال حدثنا الليث بن سعد إمام أهل مصر عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر ويراد إليه هذا السند أنه في مسند عبد الله بن عمر أن عمر وفي بعض الروايه وفي روايه اخرى قال عن عمر انه سال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يقول بمسند عمر وفرق لكم وتقدم لي من الحافظ مطلع الحديث العلميه الفرق بين ان عمر وعن عمر وذلك ان الامام احمد وغيره يقولون ان عمر منقطع مرسل وعن عمر مستقيم هكذا فرق بينهما عن يقتضي الاتصال اذا قال عن عمر واما ان عمر معناه يكون مرسلا لكن بمثل هذا مرسل صحابي هو اهل الحجه لكن يعني الظاهر انه حضر تلك المساله كما يعني السياق يدل على ذلك ومن عمر ايضا فانسرع قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول احدنا وجنك قال نعم اذا توضا احدكم فليرقد ورجلك وهذا احتج ببعضهم على ايجاد الوضوء عند النوم لكن في روايه ابن حبان قال توضا ان شئت فبهذا فرق العلماء عن الوجوب للاستحباب الاكيد فينبغي للشخص ان ينام وجنك اذا توضا او اذا كان لم يكن هناك يعني ماء يتيمم وهذا ايضا يعني يقوم مقام قال رحمه الله تعالى باب الجنوب يتوضا ثم ينام هو نفس لدينا في القضيه فيما مضى ولكن الحديث يختلف سيدنا ابو بكر قال حدثنا عيون وقال قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي شعبه عن محمد بن عبد الرحمن عن ابو بكر عن شيخ رضي الله تعالى عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وجنوب غسل فرجه وتوضا للصلاه قال اولا حدثنا يحيى بن بكير هذا منصوب الى جدي يحيى بن عبد الله بن بكير من كفاءه من اوفى كما روى عن البيت بن سعد انما تكلموا في روايه عمه قال حدثنا البيت بن سعد بن عبد الله بن ابي جابر رضي الله عنه جابر ابو جابر بن يسار هذا مثل من الطبقه الخامسه عن محمد بن عبد الرحمن الى هنا بصريون الى عبيد الله محمد بن عبد الرحمن هذا من نوفل يتيم عروه قال عن عروه بن الزبير عن سبع عائشه رضي الله تعالى عنها اذا من محمد بن عبد الرحمن هذا يعتبر مدنيا هذا اول مسلمون تشهد وينه على الاستناد المضطر بالمسلمون ومسلمه على مدى النوم لا انا فكرت فهاء مسلمين من غريب الاصل محدد فتح الباري لا زاد عند الاستمرار مشهور كل يدعي ويقول قابلته وقالته وغلطه وغلطه الى اخره والاخطاء التي في روايه النسخه لمئة نسخه قال عندي كلما جاء نسخه يعني أشوف من الفرق في العلاج وقابلناه وأظن أن هذا ربما يكون صادقا أشتري إذا جئت وفتحت ذلك الموجود هو لا إيش الفائدة ما الذي استفدنا منها الله المستعان كل نسخ فتحي ترى عجب الرجال ما أحد يعني الأرسال أو كذا. ولذلك إذا سألوني عن نسخة نسخة الباري أو شافعي المسلم النووي أحسب أي نسخة في شيء وصحيح نسختك واكتب ما تراه صواب. أما أقول لك نسخة فلان صحيح هذا لا نسخة صحيح كلها على حد سواء والأخير والأول والثالث كله سواء. فلذلك ترى مصريون بصري مصريون عقلي واحد مصريون بنوت. قال ماذا قال عائشة لو كان الإعراض يهودون غسل فرجه أي استنجى يتوضا للصلاة. ومثل لي متفق على حدثنا وتوضا وليس المعنى أن توضا لأداء الصلاة إنما المراد توضا وضوء للصلاة ما هو فرج يعني الجنب إنما المراد توضا كما يتوضا للصلاة إشارة إلى أن المراد ليس الوضوء اللغوي كما زعم بعضهم أن هذا الحديث حمله على اللغة التي أن يغسل أطرافه ويغسل وجهه ويقول كذا لا بل وضوء يكون لأداء الصلاة والجنابة. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله أنه قال استفتى عمر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وجنب قال نعم ذات والله. ومسلم بن إسماعيل التبوذكي مصري قال جويرية مؤسمع جويرية هذا رجل وليس أنثى امرأة وكذلك أبوه اسمه أسمع جويرية بن أسمع جويرية بن أسمع رجل اسم للأنثى للمرأة جعل للرجل فمصطلح هذا في البال بل المختلف يذكرون هذا. قال عن نافع مولى عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لماذا؟ لأن يعني عبد الله بن الأسماك الصحابة بالسند ننظر إلى ما قبله فإذا كان مدنيا نقول عبد الله بن عمر وإذا كان بصريا نقول عبد الله بن عباس وإذا كان مكيا فنقول عبد الله بن زبير. وحيثما أطلق عبد الله في مكة طيبة كفر عمر وإن يكين مكة فنزبير أوجب بنصرة بكوفة فوق مصر والبصرة البحر عند مصر والشام مهما أطلق ابن عمري رضي الله عنه الشام ومصر. قال عن عبد الله أنه قال استفتى عمر وأبوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وجنه قال نعم إذا وهذا في تأكيد لأمر الوضوء عند عبادة النوم. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتضيعة من عبد الله رسول الله أخرى مالك عبد الله بن دينا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تجيب الجنابة من الليل وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم عبد الله بن تقدم مالك ذلك عبد الله بن دينا مولى عمر العجوي هو ربي عمر المدني عبد الله بن دينار وعمر بن دينار زميلان هذا مدني وذاك بقي وكلاهما طبقة الرابعة وهذا مات سنة 127 وذاك مات سنة 126 وكلاهما يرويان عبد الله بن عمر وليس أخوين إنما اتفق اسم أبي هذا ما أسمع بهذا وعبد الله بن عمر وفي مالك ايش اسمه مالك بن دينار بطري هذا هذا اعترف من رجال هذا المجال بصوفيته الاولي. قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيب الجنابه من الليل هي بمعناك في الليل او بمعنى البعض بعض الليل يعني لا بالله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذكرك ثم وهذا لا ترتيب في ثم هذه ليس بالترتيب ومن هنا بعض يعني يقول صاحب الفتح هنا ويرد على في روايه ابي نوح وفي ذكرك ثم توضا ثم لا يعني الترتيب ويرد على من حمله على ظهيره فقال يجب تقديم الوضوء على غسل الذكر بعضهم قال الاستنجاء يتقدم الوضوء يتقدم على الاستنجاء ايوه الوضوء حكم النبي صلى الله عليه وسلم للرجل احسن للرجل يعني الرجال يشمل النساء فيما اذا لم يرد يخصها او لا يعني اولاد وهذه السنة أو هذه هذا الأمر يشمل النساء كذلك أيضا إذا أصابها جنابة أيضا. لكن الخلوف بين الفقهاء إذا كانت حائضة لأنها حائض وأصابها جنابة احتلمت ماذا تفعل؟ هذا هو معلوم له وما على ذلك كله سواء ما في خلاف لأن ما جاء من الأمر للرجل للرجال يحمل النساء. قال هنا يقول يجوز تبيين الوضوء على غسل الذكر لأنه ليس مؤمنا فهو حدث وإنما هو للتعبد إن الجنابة أشد من استفلتها فتبين من رواية الجموع أن غسل مقدم أولى يعني باب الأولويات طيب يتقدم بمعنى لأن ثم هنا ليست للترتيب الرتبي وإنما هي للترتيب الذكري فقط. فإذا توضأ وقت ذكرك ثم نم توضأ وقت ذكرك أنه برواية أخرى يغطي ذكرك ثم توضأ ثم لا ترتيب للرتب الرتبي هنا إنما هو ترتيب الذكري. قال رحمه الله تعالى باب إذا التقى الختان ما حكمهما باب إذا التقى الختان ما حكمهما أي ختان الرجل وختان المرأة إذا التقى وماذا حكمهما يجوز الغسل كما في حديث هذا بالتالي قال حدثنا معاذ بن ضلالة قال حدثنا هشام قال حدثنا هشام قال هشام الدستوعي قال حدثنا أبو معين الفضل بين هشام عن قتادة عن الحسن البصري عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس بين شعابها الأربع هذا أطلب تفسير عدة لأقوال شعابها الأربع معناه يداها ورجلها وهذا أغلب التفاسير بعض الخطوط ورجع ثم جهادها أي بدل جهده وبطل غايته بمعنى جامعة ثنائية أجمع فقد وجب الغسل بالضم والفتح أي وإن لم ينزل هذا هو آخر الأمرين كما في بيان المصنف لذلك يقول إنما الماء من الماء هذا السوق بهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يعني متأخر تابعه الضمير هشاما عمرو بن مرزوق عن شعبة مثل وقال موسى وسمي إسماعيل كذلك حدثنا عبان صرع بالتعليم قال حدثنا بكاية قال أخبر الحسن لأن بكاية مدلس وصرع بالإخبار مثله أن إلا الرواية الثانية قال وهذا يدل على أن الماء من الماء مرزوق كما ثبت عن كثيرنا وبعضهم يعني إنما الماء من الماء ابن عباس رضي الله تعالى عنه حمله على الاحتلال بدون نفس قال إنما الماء من الماء بدون نفس إنما الماء من الماء هذا محمول على الاحتلال احتلم الرجل وراء بمنامه أنه جامع زوجته فماذا فاستيقظ فلم يرى بللا هذا هو محمول هذا الحديث كما قاله ابن عباس رضي الله عنه لكن مشهور الخلاف مع الآخر كان أولا إذا جامع الرجل فلن يمني ليس عليه ما غسل ثم بعد ذلك جاء النسخ لذلك فأمر بالغسل وإلا ينزل هذا هو الأمانة. قال باب غسل ما وصف إليه من رطوبة فرج المرأة ومسنة لكم بطبع حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر المقاص قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان قال عن الحسين بن ذكوان المعلم المكتب قال يحيى قال يحيى هذا دائما اذكر لكم وصاحب الفتح ايضا يعتني في هذا يقول هنا يحيى هو ابن كثير كما سبق قليلا اي قال الحسين قال يحيى ولفظ قال الاولى اسمعوا ولفظ قال الاولى تحذف في الخط اما في اللفظ فلا عرفا في جده فالفتح ما يخلي القواعد يذكرها ومصطلح الحديث بالدرجة الأولى مصطلح الحديث ما ذكروه ونحن ندرسه بدقة لنعمله ومع ذلك ترى العجب الإجابة يقول واحد يقول حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارد عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة هذا غلط إنما الصواب قال يحيى قل لك قبل قال في معلم قدر في الخط تحدث وفي القراءة لا بد قال يحيى وأخبرني أبو سلمة وأما عبد وأخبرني أبو سلمة معناه أن يحيى بن أبي كثير حدث عن أبي سلمة ثم أطلب عليه هذا الحديث وأخبرني كما أخبرني شاكفا أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد بن جهني رضي الله تعالى أخبره أنه سأل غزال بن عفاء رضي الله تعالى عنه فقال أرأيت أخبر إذا جامع الرجل امرأته فلن يمني أي فلن ينزل منيا فماذا حكمه؟ هل يجب على الوضوء أم لا؟ قال عثمان رضي الله عنه يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. مع الشاهد لبابنا باب غسل ما أوتيه رطوبة برج المرأة ويغسل ذكره. وأما الحكم الأول فسيترجم عليه معاد آخر بعد هذا. فيقول يعني ان هذا ليس عليه غسل ومعنى ذلك ان عثمان رضي الله عنه لم يصل اليه ايجاب او حديث عائشه وحديث ابي هريره الذي سبق قليلا وسياتي من روايه عائشه رضي الله عنها اذا جلس بين شعاد الاربع ثم جعلها فقد وجب الغسل هذا لم يصل الى عثمان رضي الله عنه والصحابه الذين ياتي ذكره. يقول ماذا عليه الوضوء فقد ليس عليه غسل. ثم قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أخذ من النساء الله يقول أبا عيسى هذا فسألت عن ذلك. يقول زيد المقاري فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنه كما سألت عثمان عليه مسألة فأمروه بذلك أي أمروه جامعة الذي لن ينزل بذلك أي بغض الذكر والوجود فقط وليس عليه يعني غسل. ايش قال؟ قال يحيى ايضا على يعني ليس معلقا انما هو على الاسلاك. قال يحيى يحرمها بكثير واخبرني ابو سلمة ان عروه بن الزبير انما اخذها لها طائر يسار عن زيد بن خالد الذي سبق. ثم قال بعد ذلك ان عروه بن الزبير اخبره ان ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه خالد بن زيد بن كليب الذي نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينه. قال اخبره انه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا سمعه من ذلك وتكلم في روايه معنا هذه الاخيره ولم يصح من ذلك كما يقول. هو الصحيح ان ابا ايوب له روايتان روايه اخذه من بواسطه وروايه سمعه من الصلاه وهذا هو الذي اورده البخاري هنا. اذا ماذا عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وزبير بن عوام وطلحه بن عبيد الله وابي بن كعب وكذلك ابن ابي الانصار هؤلاء كلهم لم يبلغهم النسل. هذا يدل على ماذا؟ على ان اكابر الصحابه يغيب عنهم مساله الضوء. هذا يعني تكرر يعني يوميا او شبه يومي مثلا يعني هذا الامر وهو ان يصيب الانسان الجنابه ولا يلزم. فمثل هذا الحكم غاب عنهم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تنازعوا بعده ثم شهد الانصار بان النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا في الاول ثم جاء النسل وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالامتثال. فاذا المنازعه والمخاصمه باي منهج وترك الحديث الذي صح امامك هذه من الغباوة المكان فلا ينبغي لك لأن أي إيمان لا نقول إنه يستعيد العديد بجميعها بل يعمل بما وصل إليه فقط وما غاب عنه عن الذي الآخرون ينبغي إذا خالف مذهبك أي نص أو تصنع أو صحت أي مكان كان سنده لديك فعليك أن تعمل به فإنك إن أردت التقييد إن كان التقييد واجبا عليك فالإمام الآخر الذي علم بهذا الحديث أولى أن تقلده من هذا الإمام الذي خالفه بقياس محرم. فإذا كان يعني إذا كان التقليد مثل هذا هناك لا فرق بينهما. وإن أردت العمل بالسؤال وحق له هذا هو الواجب على كل مسلم يعني للإنسان يقلد شخصا ما حتى يصل إليه النص الصحيح. فإذا وصل إليه النص ما يحتاج. التقليد لا يكون إلا في مذهب في مسألة اجتهادية ليس عليها نص، أما ما فيها فليس في مناسبة فيه. الحاصل أن مثال هؤلاء الصحابة الكبار غاب عنهم ما سمعه أبو هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس جلس عليها أربع وجعل ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال رحمه الله تعالى وبالسند يقول قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال اخبرني ابي قال اخبرني ابو ايوب قال اخبرني ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله اذا جامع الرجل مراه فلم يجيب قال يغسل ما مس مراه من ثم يدعو امه يصلي قال ابو عبد الله الغسل احوط وذلك وذات الاخير وانما بينا الاختلاف. يقول مسدد ان سال ابو الحسن البصري قال حدثنا يحيى عن قطان عن هشام بن عروة أما مسدد ويحيى بن قطيع وهشام بن عروة المدني ويروى عن أبيه رواية تابعياً عن تابعياً ويروي هو أبي أيوب وأبو أيوب الأنصاري مخالف بن زيد يروي عن صحابي بن أبي بن كعب. ومن هنا عدل فأقوم عليه الصحابي الرواية السابقة وهي التي ذكرها البخاري في الأخير وقال أن أبي أيوب سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول إذا كان أخذه من أبي أيوب فرواية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير محفوظة لكن الصحيح لا أن هذا في رواية ليس لأحد الصحابة وغيرهم موجود أن يسمعوه واثقة ثم يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لفظ الحديث هو عجيب من هذا ولهذا فلا قطع في ذلك أنا أقول أنه صرح بأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه أيضا أخبره أيضا أبي بن كعب رضي الله تعالى ماذا قال أبي أخبرني أبي بن كعب أنه قال سأل يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلن ينزل لن ينزل المنية قال ماذا عليه يغتسل أن يكفي الوضوء قال يغسل ما مس المرأة منه هذا معدل من الجماعة باب غسل ما رسوله في الجماعة ثم يتوضأ ويصلي ما في غسل هذا قلنا إيه يقول أبو عبد الله قال أبو عبد الله قال في كتاب البخاري رحمه الله تعالى الغسل أحوط وذاك الأخير الغسل أحوط وذاك الأخير وإنما بينا لاختلافهم هذا الكلام يقول مستشكل استشكله ابن عربي في شرح البخاري واستشكل ابن العربي كلام البخاري فقال إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة والمعرفة إيجاب الغسل يعني ذلك كان مختلفين في الأول وبعد ذلك لما وضح لهم الحق أطبقوا عليه ومن بعده ما خالف فيه إلا داود ولا عبرة بخلافه لا يعني خلاف موجود وإنما الأمر الصعب مخالفة البخاري وحكمه بأن الغسل مستحب أحوط لأنه فسر قول البخاري أحوط على الاستحباب وهو أحد أئمة الدين وأدلة علماء المسلمين ثم أخذ يتكلم في تضعيف حديث الباء ابن عربي إذا يضعف حديث الباء فنقول بما لا يقبل منه تضعيف الحديث الصحيح لأجل مخالفة لرأيه لا وقد أشر إلى بعض ثم قال ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله هذا كلام ابن عربي الغسل أحوط أي في الدين وليس المراد المستحب أحوط أي في الدين وهو باب مشروع في الأصول إذا هذا لا يناسب الوجوب البخاري يرى الوجوب ولا يخالف الجمهور في المسألة وأما تأديبه في الأحوط أحوط في الدين والأحوط في الدين يشمل الفرض والنقلة وهو أشبه بإمامة الرجل وعلمه من هو الرجل البخاري يعني إذا رأينا إمامته وعلمه نقول خلافه للجمهور في هذه المسألة بقول الاستحباب لا قلت صاحب الفتوى وهذا هو الظاهر من تصرفه في المقال وهو فإنه لم يترجم لجواز ترك الغسل وإنما ترجم ببعض ما استفاد من الحديث من غير هذه المسألة كما استدل به على إيجاد الوجوب ما تقدم وأما نسل العربية خلافه معترف وما خالف إلا داود هذا غير صحيح وداود لا نبالي وهذه يعني شيشيلة أعرفها بالأخذ يعني دائما أصحاب المكائد يعني يرمون داود ومتأخر من حزمه يقول وما نبالي وإنما الصعب البخاري أما داود فلا يقول داود إمام من الأئمة قال بقلت في بغداد وقالوا ناظرونه ويردون قوله ويرد عليه ويناقشونه ويردون على ما كتبه إلى آخره هذا يدل على أن أهل عصره معترفون بفضله ويقول صاحب الفقير أما دعواه أن داود هو الذي خلف لا فالخلاف وخلاف لا ترى غير فإن المشهور بين الصحابة وثبت عن جماعة منهم هذا الخلاف لكن ادعى من الأخبار أن الخلاف ارتفع بين التابعين وهو أيضا ليه معترف أيضا فقد عرف الطابق أنه قال به من الصحابة جماعة فسمى بعضهم قال ومن التابعين الأعمش وتبيعه وعياض لكن قال لن يكن به أحد من الصحابة غيره وهو معترف أيضا فقد ثبت ذلك عن سلمة بن عبد الرحمن وهو في سنن أبي داود بإسناد إذا الخلاف لا دار خير يعني مع هذه الأدلة ومع كثرة القائلين بها لا زال من التابعين ايضا بعضهم مقرين على ان الوضوء يكفي من عمل يحلم عليه من راى او من جاء معه ولم ينزل يكفي الوضوء فقط لا زال خلاف. لكن نقول قول الجمهور والدليل الواضح وهو دليل حديث ابي هريره الثاني وذلك في يجمع حديث عائشه رضي الله تعالى عنها فهذا يعني حجه قاطعه لعلاج هذا الخلاف. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على شهيد ما تقول بيننا وبين العاشقين بعد ما قول الله ونعم جنته. ثم نريد ما اقرب الى انا وصاحبتنا مكانا باسمائنا وصاحبنا بيوتنا عيدا. يا الوارث النبي اسال ما لهم ظلم نفسنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا في ديالكم يعبد عنا ولا عن غيرنا ولا غير حرمته. لا أقول لك أنا ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله و